أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد من الله تبارك وتعالى علينا بالتعرف على تلك الموضوعات التي تتعلق بعلم العقيدة، والتي منها أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يكون موحدا، وأن يفهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن يكون مؤمنا بالكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل، وأن يعتقد عموم الرسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكذلك نؤمن بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ونؤمن بالرسل الكرام وأن الله تبارك وتعالى أرسلهم مبشرين ومنذرين، والنبوة لا تكون إلا في الرجال لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما عن مريم عليها السلام فهي صديقة بنص القرآن، وأمه يعني وأم عيسى عليه السلام صديقة، كان يأكلان الطعام وليست نبية كما ذهب بعض أهل العلم كالإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله. ونؤمن باليوم الآخر وبفتنة القبر، فإما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وبأهوال يوم القيامة وبالصراط، وأنه جسر ينصب على متن جهنم أو على ظهر جهنم. ونؤمن بالميزان لورود هذه الأشياء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحساب والجزاء وبالعرض على الله عز وجل. ونؤمن بتطاير الصحف وبالحوض المورود وبالجنة والنار وبرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا ذلك. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح بالأعضاء، يعني قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل على زيادة ونقصان الإيمان من القرآن؟ أذكر آية: ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. زد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. زد وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أحسنت. وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأصحاب الكبائر إذا ماتوا على هذه الكبائر من غير توبة فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن العصاة من المسلمين إذا دخلوا النار فإنهم إذا ماتوا على التوحيد يخرجون من هذه النار برحمة ربنا جل وعلا. وكذلك من عقيدة أهل السنة الموالاة، وهذه الموالاة تكون في الله تبارك وتعالى، والحب يكون في الله، والبغض يكون في الله، والمعاداة في الله. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية. وكذلك من عقيدتنا أن نجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم من منزلة في القرآن والسنة، و التخيير بينهم، يعني بعضهم أفضل من بعض، فالصديق أفضل الصحابة، ثم عمر بعد الصديق بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ثم عثمان، ثم علي، ثم البقية المتممة للعشرة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء هم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولهم من الفضائل يعني ما لا يخفى على أحد، وكذلك ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من فضل. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وأهل السنة وسط في الصحابة، وسط لا إفراط ولا تفريط ولا مغالاة، لا غلو ولا تقصير. فبعض الفرق الضالة تسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالشيعة المجرمين خلاص، وبعضهم يغالي كالروافض والعياذ بالله. فأهل السنة وسط، وأن المسلم يجب عليه أن يتمسك بتلك العقيدة المباركة. ثم حديثنا إن شاء الله تعالى عن نواقض الإسلام العشرة. أولا الشرك، الشرك الكفر بالله، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما، أو من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الكفر والشرك يكون باللسان، كالذي يقول أنا كفرت أو أنا كافر أو أنا مشرك أو هو مشرك، يقول هذا حكاية عنه والعياذ بالله، يعني هذا قد خرج من دين الله تبارك وتعالى، أو اعتقد ذلك بقلبه، أو فعل ما هو موجب للكفر، يعني قد يقول ذلك بلسانه، كالذي يسب دين الله تبارك وتعالى، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الإسلام. هذا رجل قد خرج من الدين باتفاق أهل العلم العياذ بالله، أو الذي يبغض يعني شيئا من الشريعة كما سيأتي. يعني المهم أن الشرك والكفر، يعني الشرك يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهو محبط للعمل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى في حق الأنبياء والمرسلين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني لأحبط الله عملهم ولو، هذا على سبيل الفرض والتقدير، لا معنى أنهم يعني محتمل أن يقعوا في الشرك، لكن هذا يعني تخويف وتهديد لسائر الناس. فالشرك والعياذ بالله من نواقض الإسلام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عندك ثانيا اتخاذ الوسائط، أن تجعل بينك وبين الله واسطة. طبعا كهؤلاء الذين يجعلون أصحاب القبور بينهم وبين الله، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الدليل على ذلك بارك الله فيك، لا أنت ما الآية كده ما تدخلت على فحنا في آية كده، اتخذوا من دون الله أندادا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، تقصد ذلك سورة البقرة؟ عندك في أندادا اتخذوا من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد خلاص أصنام، جعلوا له نداً جعل الله ندا يعني. وعندك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سورة الأنعام يعني يسوون شيئا من الأصنام بالله والعياذ بالله. وعندك سورة الأنعام، الأنعام أي إيش؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الأنعام في أول آية. وعندك مسألة بارك الله فيك اتخاذ الوسائط، أقوى الأدلة عليها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سورة الزمر. يعني قالوا نحن لا نعبد تلك الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا هذا مخرج من الملة والعياذ بالله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى عن قرب. وثالثا من نواقض الإسلام العشرة عدم تكفير المشركين، وهذا يعني أمر منتشر وخطير جدا يجب على المسلم أن يحذر منه، كالذي يقول النصراني ليس بكافر أو اليهودي ليس من الكفار، هم لنا إخوان. منذ يومين سيارة المفتي على قناة الحياة يقول يعني مثلا لو أنني تكلمت عن إخواننا المسيحيين بغلظة أليس هذا من الإساءة إلى الإسلام، فجعلهم خلاص من إخواننا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا. والدليل على ذلك خلاص يعني عندك قول الإمام أحمد من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني أنت لم تكفر الكافر فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى عن النصارى لقد كفر، هذه الكلمة تحتاج إلى قواميس ومعاجم وإلى تفسير، كلام واضح صريح يفهمه الجميع. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وعندك عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، خلاص لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فلعنهم الله ومسخهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فعدم تكفير المشركين. أربعة بغض شرائع الإسلام. عندك الدين شرائع وفرائض وسنن وواجبات ومستحبات الدين، أي شعيرة من شعائر الإسلام يقول لك أنا لا أحب كذا أنا أبغض كذا، طبعا هذا على خطر عظيم. طيب قد يتكلم الإنسان وهو جاهل أو هو لا يدري ولا يعرف خطورة هذه الكلمة، هل يكفر ويحكم عليه بالكفر؟ ننتظر حتى نصل إلى هذا المبحث، حتى لا نأخذ بعض الناس يأخذ تلك القواعد ويطبق ويقول هذا كفر، هذا أتى بنواقض من نواقض الإسلام، هذا هذا لا، مش شغلتنا بقى، حتى لا نقع في الضلال والزيغ كفعل جماعة التكفير أو كفعل الخوارج العصر. هذه قواعد وضوابط وضعها العلماء لكنها تحتاج إلى تفصيل. وكما سيأتي أن العالم الحجة المتضلع في العقيدة هو الذي يحكم على الإنسان مع مجموعة من العلماء خلاص، أو إذا كان متضلعا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع كما سيأتي يحكم على هذا الإنسان أنه قد كفر إذا أتى بناقض من النواقض خلاص، حتى لا نقع يعني حتى لا يفهم الكلام بسرعة أو أن من فعل ذلك خلاص جاري. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله أصول. جاري من زمان يقول أنا لا أحب اللحية، إذا فهو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام فقد كفر. لا لا نقول هذا. نعم نعم. ولا تفكر في ذاك إلا بعد أن تستكمل الدرس كاملا يعني كما سيأتي إن شاء الله. شيخنا الشيعة كفر ولا؟ نعم. الشيعة. الشيعة بارك الله فيك أئمة الشيعة كفرة باتفاق أهل العلم، فمن اعتقد اعتقادا خبيثا مخالف للكتاب والسنة ككفر عائشة وكضلالها أو أنها وقعت في الفاحشة فهذا مكذب للقرآن، طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه وفي شرفه فهذا كافر وساقط العدالة. أما إذا كان من الذين يفضلون عليا على عثمان وأن عثمان سلبها من علي وهذه الأمور، فهذا وقع في كبيرة من الكبائر وانتقص بعض الصحابة خلاص. فالشيعة فرق وملل، فلا يجوز أن نقول كل من تشيع فهو كافر، لكن أئمة الشيعة هم رؤوس الضلالة فقد خرجوا من دين الله والعياذ بالله بسبهم للقرآن وبقولهم بوجود قرآن فاطمة وكذا. لكن ربما وجدت رجلا شيعيا يعني عنده بعض الأمور خلاص، أو هو متبع بجهل وإلى آخره، فلا يحكم على هذا الرجل بكفر إلا طبعا بحكم من أهل العلم. هذه مسألة مهمة جدا، وياريت يعني نجعل الأسئلة الجانبية بارك الله فيك. عندك 5، الاستهزاء بالشريعة. طبعا النقطة الرابعة ما أتينا بدليل عليها من القرآن، والدليل هو قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في سورة القتال، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. عندك بارك الله فيك الاستهزاء بالشريعة، والآيات كثيرة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون منهم لإيمانهم بالله. نص: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، والعياذ بالله. يستهزئ بشرع الله تبارك وتعالى. وعندك قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالشريعة كفر والعياذ بالله. 6، السحر. السحر اشتغل به خلاص أو اعتقد أنه يضر دون تقدير من الله تبارك وتعالى فقد خرج من دين الله والعياذ بالله، فالساحر كافر. قال الحافظ الحكمي: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. السحر والعياذ بالله. طبعا بعض الجهلاء ينكر السحر، نقول له: لا أيها الجاهل، فإن الله تبارك وتعالى أثبت السحر وأنه مضر بتقدير الله وبإذن الله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر خلاص. وعندك سحروا أعين الناس واسترهبوهم، عندك وجاءوا بسحر عظيم، وعندك النبي صلى الله عليه وسلم سحر وشفاه الله تبارك وتعالى. فالسحر كفر والعياذ بالله، وهو من نواقض الإسلام. والساحر لا يشتغل بالسحر ولا يكن من السحرة إلا إذا كفر بالله وبالقرآن. والدليل شيخ؟ نعم، السحر الدليل. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، وهذه اسطوانة شاملة عن السحر. نعم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في ذم السحر والسحر. 7، مظاهرة المشركين، يعني أن تتعاون مع المشركين على إخوانك. مظاهرة المشركين، مظاهرتهم ومعاونتهم ومساعدتهم خلاص. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كالذي يمشي مع الكافر من أجل الإضرار بالمسلم أو من أجل الظهور على المسلم. والآيات كثيرة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ها كم من شرح ما نسمع صوته؟ إنكم إذا مثله. هذا بمجرد أن تسمع الكفر وأنت راض عنه ولم تنكر ولم تترك المجلس، فما بالك بالذي يمشي مع الكافر كي يعينه على الإضرار بالمسلم. عندك بعد ذلك الثامنة تجويز الخروج عن الشريعة. يقول لك بمزاجي، أنا مسلم بمزاجي، ولو شئت لخرجت من الإسلام في أي وقت. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعندك قول الذي ذكره الله عز وجل للأنبياء لما أخذ عليهم الميثاق، لما أخذ عليهم الميثاق في سورة آل عمران. وإذا أخذ ربك من بني آدم. لا، وإذا أخذ ربك من بني آدم، هذه في الإعراف. نعم. تحتاج إلى مراجعة شخصية. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آخر الآية قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تسعة تفضيل غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقد أن هناك ما هو أفضل أو أعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله، لأن هذا انتقاص وتقليل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس صلى الله عليه وسلم. عندك الآيات التي أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة جدا. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. خلاص، وإن تطيعوه، إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وعندك ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فعصيانه ضلال، فما بالك بمن فضل هديا على هدي صلى الله عليه وسلم. هذا أفظع من عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عصى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف السنة أو تعمد مثلا أن يترك السنن أو هذا من العصاة، لكنه لم يكفر. لكنه إذا اعتقد أن هديا هو أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا خروج من دين الله والعياذ بالله. عاشرا وأخيرا الإعراض عن الشريعة، لا يتعلم ولا يسمع ولا يبحث. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الإعراض. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والمجرم خلاص لا يكون المسلم مجرما أبدا. تتبع كده الإجرام في القرآن، إن الذين أجرموا كانوا من وكذلك نجزي المجرمين. خلاص، بل كنتم مجرمين، تجد أن الإجرام في حق الكفار والعياذ بالله كلمة خطيرة. ومن التهاون في بيوت المسلمين أن تصف ولدك بالإجرام، يا مجرم يا مجرم، أين المجرم أين المجرم. فهذا يعني خطأ جسيم من الأخطاء التي نقع فيها، نسأل الله أن يعافينا. طيب، هذه النواقض مراجعة سريعة عليها. الشرك خلاص وآياته معلومة، اتخاذ الوسائط خلاص، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سورة يونس. وعندك في سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وعندك في سورة يونس أيضا خلاص الآية السابقة في سورة سبأ، عندك في سورة يونس ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم بعد ذلك خلاص عدم تكفير المشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر. تفضيل غير هدي النبي لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وقال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم إنه إذا فضل هديا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد جحد ما أنزل الله وابتغى حكم الجاهلية، فصدق فيه قول الله عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. وكذلك فقد أمر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بالتحاكم إلى شرع الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وذم الله المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال عز وجل في آيات متتالية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في سورة المائدة. بغض خلاص شرائع الإسلام والاستهزاء بالشريعة، نعم والاستهزاء بالشريعة والسحر. من آيات التي من الآيات التي تدل على السحر أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتعوذ من السحر والسحر ومن شر النفاثات في العقد. في التفسير السواحر، نفاثات السواحر خلاص، نفاثات في العقد، يقومن بالنفخ في العقد فتحل، طبعا بإذن الله عز وجل وبتفضيل الله، لكن يعني هذا العمل كفر والعياذ بالله. وقال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى في سورة طه. ومظاهرة المشركين وتجويز الخروج عن الشريعة وتفضيل غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك الإعراض عن الشريعة والآيات كثيرة معلومة. واضح هذه النواقض؟ احفظ هذه النواقض. طيب عندك قال العلماء وهذه القاعدة من أهم ما يكون، ولا نكفر إلا بشروط وانتفاء الموانع. ده انت عشان تنزل القاعدة ده على واحد وتقول كفر يبقى في شروط توفرت خلاص فيه وفي موانع انتفت، وإلا فلا يحق لك أن تكفر أحدا. ما هي الشروط؟ الشروط ثلاثة: واحد اليقين، اثنان العلم، ثلاثة الحجة الرسالية. وهذه الشعرة التي تفصل بيننا وبين أهل التكفير. الحجة الرسالية، تكفير يقول لك خلاص كل من ذهب إلى البدوي وسأل الله هناك فقد كفر، وإذا مات على ذلك خلد في نار جهنم. الله، إزاي الكلام ده؟ كده أنت بتكفر كم مليون كده؟ ده هذا كلام ضلال. طب ما نعمل إيه؟ قال لك أول شيء اليقين، خلاص أن يكون إنسان الذي يحكم على هذا الإنسان يكون عنده علم يقيني بهذا الفعل خلاص، وأن يكون هذا الإنسان الذي وقع في هذا الفعل الكفري على يقين أنه على ضلال وأن هذا مخالف للقرآن والسنة وأنه وأنه، وأن يكون على علم بما يصنع. فما ساقه إنسان وهو لم يقرأ هذا الرجل المسكين في التوحيد ولم يسمع من مشايخ ولم ولم، فقال اقرأ الفتاح عند البدوي واطلب منه قل له طب خلاص هذه بركة. هو ما عنده علم فهو جاهل خلاص. وعندك الحجة الرسالية، ما معنى الحجة الرسالية؟ الحجة الرسالية أن تقيم الحجة على هذا الإنسان أن ما فعله إنما هو الشرك والكفر بالله عز وجل، وهو معرض نفسه لسخط الله وعقابه إن لم يتوب. والحجة الرسالية لا تكون منك، وإنما لابد أن تكون من عالم، خلاص، من قبل السلطان، أو أن تكون من السلطان، لأنه ربما قال لك أنا لا أقتنع بعلمك. أنت تنتمي إلى جماعة متطرفة. أما إذا قال الحاكم ذلك أو أرسل العلماء، خلاص، وعلم الناس أن هؤلاء العلماء لهم مكانة في الدولة أو عندهم علم واقتنعوا بهم مثلا، خلاص، فالحجة قد قامت حينئذ. ما الذي يحدث مثلا في بلاد السعودية المملكة؟ الحاكم يحارب الشرك ويأمر العلماء بنشر عقيدة التوحيد، فلا تجد إنسانا يحلف بغير الله، ولا تجد أثرا للقبور ولا الشركيات ولا لأن الدولة لها شوكة. أما في مصر فتجد أن الحاكم يروج للفساد ويروج للشرك، وأكثر علماء السلطة من الصوفية ومن الفرق الضالة والعياذ بالله. فكيف تتمكن من إقامة الحجة على الناس وأكثر علماء المسلمين يروجون لتلك الشركيات؟ واضح؟ حتى لا يقال لك طيب في المملكة مثلا عندك ويقولون أن من طاف بالقبر فهو كافر ويخلد في النار، هذا عندهم. وهذه المسألة بفضل الله قد فصل فيها الشيخ الحويني حفظه الله في بعض الأشرطة، وقال إخواننا هذه الضوابط خلاص لا تطبق إلا، هذه القواعد لا تطبق إلا بالضوابط الآتية، يعني كل إنسان على علم، وأن تقام عليه الحجة الرسالية إلى آخره. الموانع التي إذا كانت في هذا الإنسان وقت فعله لناقض من تلك النواقض، خلاص، فإنه لا يكفر. أربعة: واحد، الجهل. اثنان، الخطأ. ثلاثة، الإكراه. أربعة، التأويل. الجهل ضد العلم، ما عنده علم فلا تكفر إلا بعد أن تعلمه. بدلا من أن تحكم على الناس بالكفر، علمهم ومارس معهم الدعوة، عسى الله عز وجل أن يتوب عليهم حتى تكون من البنائين. خلاص. الخطأ، إنسان أخطأ في مسألة فإنه لا يكفر بخطأه، خلاص، لأن الله عز وجل رفع الخطأ والسهم والنسيان عن تلك الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالإكراه والخطأ والجهل والنسيان، هذه الأمور مرفوعة. الإكراه كأن يكره على فعل ما مثلا بتهديد أو بتخويف أو كذا، وهو قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. التأويل كأن يفعل شيئا بتأول، يقول لك قال بعض العلماء أنا فهمت المسألة كذا، حضرت لبعض المشايخ فقال هذا ليس بشرك، وقال بعضهم هذا بشرك. عنده تأويل وعنده لبس وغموض، الأمر ملبس عليه، الأمور ليست واضحة، خلاص، ولو استبان له الحق لاتبعه. فانظر إلى رحمة العلماء بالناس.